ما حكم الشرع في الذي لا يصلي وكيف يتعامل معه؟ الذي لا يصلي إن كان مسلما بالإسم ينبغي له أن أو ينبغي أن ينصح ويوجه، وإن وجد غيره فإن التعامل مع متقين أفضل وأكمل وأحرى، لأن يوفقه الله جل وعلا في بيعه وشرائه. وفي الجملة فمعاملة الكفار في الشراء منهم أو البيع عليهم لم يرد منع في ذلك عن الشارع صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.